وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وتفصيل كل شيء.